وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات وتنبيهات متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى، وراع شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم ككل رب وبلا وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغل الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى، عضين ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلتم وبروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأولى ناضرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحض على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي، وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللازم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنونوا، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد. والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله، يوقف مضطرا ويبدى قبله. وليس في القرآن من وقف وجب، ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجا ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نه قطع مما ملك روم النساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلة النساء وذبح حيثما وألا من مفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئسما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوها ويا لا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم الخاتمة وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله